بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ سريعا من قوله: وإن وضع اللفظ للماهية من حيث هي، وضع اللفظ للماهية من حيث هي، أي من غير أن تعين، من غير أن تعين في الخارج، من غير أن تعين، من غير أن تعين في الخارج أو الذهن. طبعا التعين في الخارج اللي هو علم الشخص، والتعين في الذهن اللي هو علم الجنس. قال: من غير أن تعين هذه الماهية في الخارج أو الذهن، فاسم جنس كأسد اسم للسبع، اسم للسبع أي لماهيته، واستعماله في ذلك، واستعماله في ذلك. الذي يظهر لي من هذه العبارة أن المعنى أن اسم الجنس أحيانا يستعمل في معنى علم الجنس، واستعماله في ذلك، في ذلك ماشي، كأن يقال أسد أجرأ من ثعالة، كما يقال أسامة أجرأ من ثعالة. يعني اسم الجنس ما وضع للماهية، ما وضع إيه؟ للماهية، من غير تعين لا في الخارج ولا في الذهن. وقد يستعمل اسم الجنس في ذلك، ذلك إشارة للبعيد، إشارة إيه؟ للبعيد، والبعيد عندي هنا هو علم الإيه؟ علم الجنس. يبقى واستعماله في ذلك الذي يظهر لي أنها أن المعنى أنه يستعمل في معنى علم الجنس. فأوضح الشيخ وقال: كأن يقال أسد أجرأ من ثعالة، كما يقال أسامة أجرأ من ثعالة. يبقى أسد هنا استعملت في موضع أسامة. شيخ نعم، حق ذكر فؤاد نقله من البنان هو المجهول الدوامع، أي استعمال اسم الجنس في الماهية، ذكره توطئة للدليل على الفرق الذي يذكره بعده. أنا عندي هذا الكلام، عندي هذا الكلام، ولكن يعني إذا كان الأسد يدل على الماهية، لماذا قال كما يقال أسامة أجر من سعالة؟ هو كلاهما يدل على الماهية، علم الجنس واسم الجنس كلاهما يدل على الماهية، لكن في علم الجنس يوجد تعين في الذهن، وفي اسم الجنس لا يوجد هذا الإيه؟ التعين. الذي يظهر لي ما قلته: واستعماله في ذلك أي استعمال اسم الجنس في معنى علم الجنس، كأن يقال أسد أجرأ من ثعالة، كما يقال أسامة أجرأ من ثعالة. طيب، ده المعنى الذي ظهر لي أنا. طيب، هذا يتضح مما أقوله أيضا: أسد أجرأ من ثعالة، أسد أجرأ من ثعالة، ما المسوغ للابتداء بالنكرة هنا؟ الدلالة، الدلالة على الماهية، الدلالة على الماهية مع التعين، يعني دلالتها على الماهية مع ما فيها من تعين في الذهن، ربما هو الذي سوغ الابتداء بإيه؟ بأسد أجرأ من إيه؟ من ثعالة. يبقى ماشي، هو قال إن دلالتها على الماهية هي التي، دلالتها على الماهية هي التي جعلتها أو يعني زوغت الابتداء بها. كان يقال أسد أجرأ من ثعالة، كما يقال أسامة أجرأ من ثعالة، ده معنى. المعنى الثاني اللي هو ممكن يقال: واستعماله في ذلك أي في الدلالة على الماهية، بس كان المتبادر إن الشيخ يقول واستعماله في هذا، إن هو فاسم الجنس أسد أي اسم للسبع أي لماهيته، واستعماله في هذا أي في هذا المعنى، ما كانش يستعمل ذلك إشارة إيه؟ للبعيد. كان يقال أسد أجرأ من ثعالة، كما يقال أسامة أجرأ من ثعالة. والدال على اعتبار التعين في علم الجنس إجراء الأحكام اللفظية لعلم الشخص عليه، حيث منع الصرف مع التأنيث، حيث منع الصرف مع تاء التأنيث اللي هي أسامة، وأوقع الحال منه، هذا أسامة مقبلا، هذا شرحناه. ومثله في التعين المعرف بلام الحقيقة نحو الأسد أجرأ من الثعلب، احنا وهذا شرحنا ايضا في المره السابقه عندما قلنا اسامه اجرأ من ثعاله، اسامه دل على الماهيه مع التعين في الذهن. واسم الجنس اذا عرف بال ال الحقيقه فهو ايضا دال على الماهيه مع تعين في الذهن، فيبقى قولك اسامه اجرأ من ثعاله في قوه قولك الاسد اجرأ من الثعلب. كما ان مثل كما ان مثل النكره في الابهام كما ان مثل المعرف في الابهام المعرف بلام الجنس بمعنى بعض غير معين. قال لي بقى ماشي نحو ايه؟ ان رايت الاسد اي فردا منه ففر ايه؟ ففر منه. يبقى الشيخ رحمه الله يريد ان يقول لي ان اسم الجنس احيانا يكون في قوه علم الجنس واحيانا يكون في قوه النكره. اسم الجنس اذا عرف بال الحقيقه فهو في قوه علم الجنس. اسم الجنس اذا عرف بال الجنسيه اللي هي الداله على بعض غير معين فهو في قوه الايه؟ فهو في قوه النكره. ان رايت الاسد اي ان رايت اي فرد من افراد الاسد ماذا تصنع؟ ففر منه. طيب حتى يظهر المعنى، واستعمال علم الجنس او اسمه معرفا او منكرا في الفردين المعين او المبهم من حيث اشتماله على الماهيه حقيقي. عندك كده حقيقي؟ نعم. استعمال ايه؟ حقيقي. كيف نفهم هذا؟ واستعمال علم الجنس او اسمه معرفا في الفرد المعين، واستعمال علم الجنس او اسمه منكرا في الفرد المبهم. يبقى في لف ونشر في الايه؟ في العبارة. واستعمال علم الجنس، واستعمال علم الجنس، واستعمال اسمه معرفا في الفرد الايه؟ المعين، او منكرا في الفرد الايه؟ المبهم، من حيث اشتماله على الماهية حقيقي. طيب خلي بالك من حالك. علم الجنس هو لفظ موضوع للماهية مع تعين في الذهن، مع تعين في الايه؟ في الذهن. طب المعية الماهية امر ذهني، يبقى الماهية وهي امر ذهني، امر موجود في الذهن، وضع له علم الجنس مع التعين، ووضع له اسم الجنس مع عدم التعين. يبقى احيانا في الاستعمال انا استعمل علم الجنس وهو موضوع للماهية في فرد خارجي معرفا او منكرا، واحيانا استعمل اسم الجنس اللي هو الموضوع للماهية الذهنية في فرد خارجي معينا او مبهما. هذا الاستعمال قد يتبادر الى ذهني هو استعمال مجازي، لأن علم الجنس وضع للماهية واسم الجنس وضع للماهية وأنت تستعمل ذلك في فرد خارجي، يبقى استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فالشيخ رحمه الله أبعد هذا الكلام وقال هو استعمال حقيقي من جهة اشتماله على الماهية، والماهية توجد في الفرد الخارجي، الماهية يشتمل عليها الفرد الايه؟ الخارجي. يعني نظرا لأن الفرد الخارجي يشتمل على تلك الماهية، فاستعمال اللفظ الذي وضع للماهية في الفرد المعين أو المبهم في الخارج، الفرد الموجود في الخارج سواء كان معينا أو مبهما، هو استعمال إيه؟ استعمال حقيقي. طب نشرح واحدة واحدة. علم الجنس موضوع لماذا؟ موضوع للماهية الذهنية. واسم الجنس أيضا موضوع للماهية الذهنية. طب إذا استعمل علم الجنس أو اسم الجنس في فرد خارجي، في فرد خارجي سواء كان هذا الفرد الخارجي معينا أو مبهما، وهذا يتضح بالأمثلة، وهذا يتضح بالإيه؟ بالأمثلة. هل يقال أنك استعملت ما وضع للماهية في الفرد الخارجي وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فيكون هذا من قبيل المجاز؟ فالشيخ قال لا، هو أيضا من قبيل الحقيقة. لماذا هو من قبيل الحقيقة؟ قال لأن الفرد الخارجية اشتمل على الماهية التي وضع لها اللفظ. الفرد الخارجي زيد اشتمل على ماهية الإنسان التي وضع لها لفظ الإنسان. يبقى نظرا لأن الفرد الخارجي يشتمل على الماهية التي وضع لها علم الجنس أو وضع لها اسم الجنس، الاستعمال اسم الجنس أو علامه في الفرد الخارجي معرفا أو منكرا استعمال حقيقي لأجل ذلك. طيب نحاول نفهم العبارة. واستعمال علم الجنس أو اسمه معرفا في الفرد المعين أو منكرا في الفرد المبهم من حيث اشتماله، اشتمال ايه؟ الهاء دي تعود على مين؟ لا، من حيث اشتمال الفرد المعين او المبهم. من حيث اشتمال الفرد المعين او المبهم على الماهية حقيقي، نحو هيأتي أمثلة لاستعمال اسم الجنس في الفرد الخارجي لا أنا أخطأت في تقدير العبارة، أخطأت في تقدير العبارة. عندما يأتي أمثلة نذكرها. تقدير العبارة كالآتي: واستعمال علم الجنس أو اسمه، استعمال علم الجنس أو اسمه معرفا أو منكرا في الفرد المعين، أو استعمال علم الجنس أو اسمه في الفرد معرفا أو منكرا في الفرد الايه المبهم. معلش العبارة، تقدير العبارة يغير يعني، ماشي يكتب هكذا، ماشي: استعمال علم الجنس واسمه معرفا أو منكرا في الفرد المعين، أو استعمال علم الجنس واسمه في الفرد معرفا أو منكرا، معرفا أو منكرا في الفرد المبهم. ونشرح على هذا التقدير، نشرح على هذا الايه التقدير. استعمال علم الجنس أو اسم الجنسي، اسم الجنسي في حالة كونه معرفا أو في حالة كونه مبهما. يبقى أنا كده محتاج كم مثال؟ ثلاث أمثلة: استعمال علم الجنس، وعلم الجنس لا يكون إلا معرفة، واستعمال اسم الجنس، اسم الجنس في حالة كونه معرفة أو في حالة كونه نكرة. يبقى كده محتاج ثلاث أمثلة: مثال لعلم الجنس، ومثال لاسم الجنس المعرف، ومثال لاسم الجنس المنكر. هذه الثلاثة أحيانا تستعمل في فرد معين، وهذه الثلاثة أحيانا تستعمل في فرد خارجي منكر. فأتى بالأول فقال: هذا أسامة. أنا أتكلم عن أسامة بعينه، أشير إليه، قال لي ده فرد خارجي معين أنا أشير إليه الآن، وهذا الأسد المعين الذي أتكلم عنه الآن، وهذا أسد، وهذا إيه أسد، يبقى قال لي أسامة هذا علم جنس، علم جنس، والأسد اسم جنس معرف بأل، وأسد وأسد اسم جنس منكر. الثلاثة استعملناهم في الفرد المعين اللي هو المشار إليه، الفرد المعين إيه؟ المشار إليه. طب وهذه الثلاثة أنا أحيانا أستعملها، يعني هنا استعملتها في فرد خارجي معين، هذه الثلاثة أحيانا أستعملها في فرد خارجي منكر أو مبهم، في فرد خارجي إيه؟ مبهم. إن رأيت أسامة، أي إن رأيت أي فرد من أفراد الأسد، أي فرد من أفراد أسامة، أو وإن رأيت الأسد، أي أي فرد منهم، أو وإن رأيت أسدا، ماشي، ففر إيه؟ يبقى هنا الكلام عن فرد إيه؟ مبهم. يبقى أحيانا يستعمل علام الجنس في فرد خارجي معين، وأحيانا يستعمل في فرد خارجي مبهم. واسم الجنس المعرف أحيانا يستعمل في فرد خارجي معين وفي فرد خارجي مبهم. واسم الجنس المنكر أحيانا يستعمل في فرد خارجي معرف معين، وأحيانا يستعمل في فرد خارجي مبهم. قال طب كل هذه الاستعمالات استعمالات حقيقية، طب كيف نقول استعمال حقيقي وعلم الجنس وضع للماهية واسم الجنس وضع للماهية وأنت استعملتها في فرد خارجي سواء كان معينا أو مبهما؟ فنقول لأن هذا الفرد الخارجي اشتمل على تلك الماهية التي وضع لها اللفظ، فعندما يستعمل اللفظ في الفرد الخارجي يبقى استعمل فيما وضع له، لأن الفرد الخارجي اشتمل على الماهية التي وضع لها اللفظ. مفهوم كده؟ وعشان تفهموا العبارة يعني يكون تقديرها كما ذكرت، استعمال علم الجنس واسمه في معرفا أو منكرا، طبعا المعرف والمنكر ده متعلق باسم الجنس لأن علم الجنس لا يكون إلا معرفة، استعمال علم الجنس واسم الجنس المعرف واسم الجنس المنكر في الفرد المعين استعمال حقيقي، وكذلك استعمال علم الجنس واستعمال اسم الجنس المعرف واستعمال اسم الجنس المنكر في الفرد المبهم أيضا حقيقي لاشتمال ذلك الفرد الخارجي سواء كان معينا أو مبهما على الحقيقة، لأجل ذلك كان الاستعمال إيه؟ كان الاستعمال حقيقيا. في إشكال كده؟ حيث اشتماله يعود إلى الفرد، الفرد الخارجي سواء كان معينا أو مبهما، من حيث اشتمال الفرد المعين أو المبهم على الماهية. طب إذا أردت أنت أن تقول أنه مجاز تقول هو وضع للماهية واستعمل في الفرد الخارجي فيكون من قبيل الإيه؟ المجاز. لكن الشيخ قال لك لا، هو الفرد المعين الخارجي أو المبهم الخارجي مشتمل على الماهية التي وضع لها اللفظ. هذا أسامة أو الأسد أو أسد، نحن نتكلم عن فرد معين. إن رأيت أسامة أو الأسد أو أسدا ففر منه، نحن نتكلم عن فرد مبهم. تدركون الفرق؟ تدركون الفرق في التعبير؟ أنا أقول هذا، هذا أتكلم عن إيه؟ عن معين. هذا أسامة، هذا الأسد، هذا أسد، أتكلم عن معين. لكن إن رأيت أسامة، أي أسامة؟ إن رأيت أسدا، إن رأيت الأسد ففر إيه؟ أتكلم عن فرد إيه؟ مبهم. وقيل طيب خلي بالك من شيء، بأي شيء أنت عرفت اسم الجنسي؟ أنت عرفت اسم الجنسي بأنه ما دل على الماهية لا بقيد كونه معينا في الذهن ولا معينا في الخارج، ما دل على الماهية وحسب، ما دل على الماهية بلا قيد، هذا ما عرفت به اسم الايه؟ الجنس. فقال وقيل، ده قول ثاني في تعريف اسم الجنس. ما هو التعريف الاول؟ اسم الجنس ما دل على الماهية بلا قيد من غير تعين خارجي ولا ذهني، هذا هو التعريف الاول. طب والتعريف الثاني؟ وقيل ان اسم الجنس كأسد ورجل وضع لفرد مبهم. يعني التعريف الثاني لاسم الجنس، اسم الجنس ما وضع لفرد مبهم، أو ما وضع لشائع في جنسه. ما وضع لفرد مبهم يعني لفرد شائع في إيه؟ في جنسه. قال لي يبقى كده اسم الجنس والنكرة سواء. ما هو النكرة؟ ما هي النكرة؟ ما تعرف النكرة؟ ما وضع لفرد مبهم. وعلى الثاني، على هذا التعريف الثاني، اسم الجنس ما وضع لفرد مبهم. قال لي يبقى هذا الثاني، هذا التعريف الثاني يترتب عليه أن اسم الجنس والنكرة إيه؟ سواء. اسم الجنس والنكرة سواء. كما يؤخذ مع تضعيفه مما سيأتي أن المطلق الدال على الماهية بلا قيد، وأن من زعم دلالته على الوحدة الشائعة توهمه النكرة، فالمعبر عنه هنا باسم الجنس هو المعبر عنه هنا عنه فيما سيأتي بالمطلق نظرا إلى المقابل في الموضعين. طيب عشان تفهموا الكلام ده تكونوا درستوا الكتاب كله. في درس اسمه درس المطلق والمقيد، سيأتي في أواخر الايه أو قبل أواخر الكتاب الأول اللي هو القرآن ومباحث الألفاظ. في مبحث المطلق سيذكر الشيخ أن في خلاف بين العلماء ما هو المطلق. فالقول الراجح في المطلق أنه إيه؟ ما دل على الماهية بلا قيد. قال يبقى ما دل على الماهية بلا قيد، واسم الجنس هنا أنت تقول ما دل على الماهية بلا قيد. يبقى ما نسميه المطلق هناك هو ما نسميه اسم الجنس هنا. ما هو اسم الجنس؟ ما دل على الماهية من غير تعين، لا في الخارج ولا في الذهن، يعني ما دل على الماهية بلا قيد. وهناك يعرف المطلق يقول المطلق ما دل على الماهية بلا قيد. يبقى ما يسمى بالمطلق هناك يسمى باسم الجنس هنا. طيب بعض العلماء عرف اسم الجنس بأنه ما دل على فرد شائع، وبعض العلماء هناك عرف المطلق بأنه ما دل على فرد شائع على فرد غير معين. يبقى هناك في باب المطلق هيقول لي ان البعض عرف المطلق بانه الفرد الشائع او الوحده الشائعه، الفرد الايه الشائع. وطبعا الفرد الشائع تساوي الوحده الايه الشائعه، يعني فرد واحد ايه شائع في ايه في جنسي. قال لي طيب وان هذا القول قول ضعيف. في باب المطلق يقول لي كده. ما هو الراجح في تعريف المطلق؟ ما دل على الماهيه بلا قيد. وهناك قول ضعيف في تفسير المطلق بأنه ما دل على الوحدة الشائعة أو ما دل على الفرد الشائع. وهيقول هناك أن ده قول الآمدي وابن الحاجب، وأن هما توهموا أن المطلق هو النكر، أن كلاهما توهم أن المطلق هو النكر. قال طيب ويبقى إحنا هنا من عرف اسم الجنس بما دل على الفرد الشائع كويس، يبقى ده تعريف إيه؟ ضعيف، كضعف قول من قال أن المطلق هو ما دل على الفرد الشائع. في كلا الموضعين هذا تعريف. هذا في كلا الموضعين ضعيف. خلاص كده. طيب اللي إحنا عايزين نقوله، لماذا تسمون اسم الجنس، لماذا ما دل على الماهية بلا قيد تسمونه في هذا الباب باسم الجنس وتسمونه في الباب الآتي بالمطلق، لماذا؟ فقال الشيخ نظرا للمقابل في الموضعين. هناك أنا أتكلم في مطلق يقابله مقيد، وهنا أتكلم في اسم جنس يقابله علم جنس. فلا يليق بأن أقول مثلا إيه ما العلم إن دل على معين في الخارج فهو علم الشخص، أو معين في الذهن فهو إيه فهو على معذرة، ما دل على معين في الخارج علم شخص، وما دل على معين في الذهن علم إيه جنس، وإن دل على الماهية بلا تعين لا في الذهن ولا في الخارج مطلق. تبقى بعيد يقول إيه اسم جنس لأنه يقابله علم الجنس. يبقى هو عبر هنا باسم الجنس لأنه يقابله علم الجنس، وهناك عبر بالمطلق لأنه هناك يقابله المقيد. فهمتم؟ لماذا عبر هناك بالمطلق؟ قال لي لأن مقابله المقيد. ولماذا عبر هناك باسم الجنس؟ قال لي لأن مقابله علم الجنس. وكلاهما واحد، اسم الجنس والمطلق واحد، ما دل على الماهية بلا قيد، ما دل على الماهية بلا قيد. الكلام ده يمشي؟ نقرأ بقى ونشرح الكلام على مفهومنا. وقيل النسمة الجنسي، ده القول الثاني في تعريف اسم الجنس، النسمة الجنسي كأسد ورجل وضع لفرد مبهم، وضع لفرد إيه؟ مبهم، كما يؤخذ مع تضعيفه، مع إثبات أن هذا القول إيه ضعيف، مما سيأتي أن المطلق الدال على الماهية بلا قيد، وأن من زعم دلالته على الوحدة الشائعة وهمه النكرة. هذا الكلام سيذكر في باب المطلق. يؤخذ منه إيه؟ يؤخذ منه أن التعريف الراجح للمطلق هو ما دل على الماهية بلا قيد، وأن التعريف المرجوح للمطلق هو ما دل على الوحدة الشائعة أو ما دل على الفرد الإيه؟ الشائع، وأن من قال ذلك كالآمدي وابن الحاجب توهم أن المطلق هو النكرة. إذا كان هذا على سبيل الوهم يبقى هو قول قوي ولا قول ضعيف؟ إذا كان ابن الحاجب توهم أن المطلق هو النكرة والآمدي توهم أن المطلق هو النكرة، فعرف المطلق بأنه ما دل على فرد شائع أو ما دل على وحدة شائعة، يبقى ده قول الآمدي وابن الحاجب قوي ولا ضعيف؟ ضعيف، هو يقول توهمه. ماشي. فالمعبر عنه هنا باسم الجنس هو المعبر عنه فيما سيأتي بالمطلق. السؤال: لماذا سميتموه هنا اسم جنس وسميتموه هناك مطلق؟ قال: نظرا إلى المقابل في الموضعين. اسم الجنس هنا يقابله ماذا؟ علم الجنس، والمطلق هناك يقابله ماذا؟ المقيد. فهمتم المناسبة؟ وما يؤخذ من هذا الآتي من إطلاق النكرة على الدال على واحد غير معين والمعرفة على الدال على واحد معين صحيح، كالمأخوذ مما تقدم صدر هذا المبحث من إطلاق النكرة على الدال على غير المعين ماهية كان أو فردا، والمعرفة على الدال على معين فردا كان أو ماهية. الكلام ده مفهوم؟ مفهوم؟ مفهوم؟ ماشي؟ لا تتعبوا أنفسكم. الشيخ المحلي رحمه الله بيقول إيه؟ بيقول إحنا لما عرفنا العلم في صدر هذا المبحث وقلنا العلم ما وضع لمعين أخرج النكوات، صح كده ولا لا؟ يبقى من هذا التعريف نأخذ ماذا؟ أن المعرفة ما وضع لفرد معين، و طيب ماشي أكمل على هذا النحو. أنا الآن في هذا الدرس أتكلم عن هذا الدرس، ثم بعد قليل أنقل إلى درس الإيه؟ المطلق، إن هو يقارن بين صنيع المصنف هنا وصنيع المصنف في مبحث الإيه؟ المطلق. أنا الآن في هذا الدرس فتحت هذا الدرس من أوله فوجدت الشيخ يقول العلم وهو نوع من أنواع المعارف ما وضع لمعين، فقال الشارح ما وضع لمعين أخرج الإيه؟ النكرة. لأن طيب أخرج النكرة لماذا؟ لأنها فرد غير معين. يبقى يؤخذ من هذا الكلام أن المعرفة ما وضع لمعين والنكرة ما وضع لغير معين، المعرفة ما وضع لفرد معين والنكرة ما وضعت لفرد غير معين. ثم بعد ذلك وجدنا الشيخ هنا يقسم المعرفة اللي هو ما دل على معين، إما أن يكون التعين من جهة الذهن فيكون علم الجنس، أو يكون التعين من جهة الخارج فيكون علم الشخص. علم إيه؟ الشخص. أنت بتقول ما وضع لمعين، ما وضع المعرفة العلم ما وضع إيه لمعين. إذا كان هذا التعين في الخارج زيد قال لي هذا علم إيه؟ علم شخص. إذا كان التعين في الماهية الذهنية زي أسامة علم على ماهية الأسد، قال لي إذا كان التعين للماهية الذهنية فهذا يسمى بعلم علم الجنس. يبقى دلوقتي تستطيع أن تقول هذه العبارة، المعرفة ما دل على معين في الخارج أو في الذهن. المعرفة ما دل على معين في الخارج بأن يكون فردا كزيد أو ماهية كإيه كأسامة، صح كده العبارة كده مستقيمة. قال لي هذا ما تأخذه من هذا الدرس، هذا ما تأخذه من هذا الإيه الدرس، وما يؤخذ من هذا الدرس صحيح. طيب في المقابل ما قيل في المعرفة يقال مثله في النكرة، النكرة ما دل على غير معين سواء كان غير المعين هذا فردا في الخارج أو كان ماهية في الذهن. كما قلت في المعرفة تقول فين في النكرة. طيب اعطيني مثال. قال لي ما دل على فرد غير معين في الخارج، إن رأيت أسدا ففر منه، إن رأيت أسدا ففر إيه منه، ده فرد إيه فرد غير معين، فرد غير إيه، إن رأيت أسدا ففر منه. طيب قال لي أيضا ما دل على غير معين فردا كان أو ماهية، زي إيه مثلا اللي هو الماهية، زي مثلا أقول إيه إن رأيت أسامة أو إن رأيت الأسد المعرف بلام الحقيقة، إن عرفت الأسد ففر إيه ففر منه. ويبقى إحنا كده ما يؤخذ من هذا الدرس، يعني لو قلت لك مثلا إيه أسد أسد أجرأ من ثعلب، أسد أجرأ من إيه من ثعلب، هنا الكلام عن إيه عن ماهية، الكلام هنا عن إيه عن ماهية، ولكنها يعني ممكن يضرب مثال لغير الإيه لغير المعين. يبقى نعيد الكلام مرة أخرى. قال لي العلم ما دل على معين، ما دل على معين أحيانا يكون التعين في الخارج وأحيانا يكون التعين في الذهن. يبقى المعرفة هو ما دل على معين سواء كان هذا المعين فرد في الخارج أو ما هي في الإيه في الذهن. ما يقال في المعرفة يقال مثله في النكرة، النكرة ما دل على غير معين سواء كان في الخارج أو كان في الإيه في الذهن، هذا يؤخذ من هذا الدرس. طب ما يؤخذ في درس المطلق؟ قال لي هكذا، المطلق هو ما دل على الماهية بلا قيد، وزعم ابن الحاجب والآمدي أنه إيه أو توهماه النكرة فعرفاه بأنه الوحدة الشائعة أو الفرد الشائع. قال يبقى كده الفرد ما دل على فرد شائع هو ما دل على فرد غير معين هو النكرة، ويقابله المعرفة يبقى ما دل على فرد معين. هناك احنا خدنا من كلام ابن الحاجب قال لك أن المطلق هو النكرة. طب ايه هي النكرة؟ قال لي ما دل على فرد غير معين. طب يقابله المعرفة يبقى ما دل على فرد معين. يبقى من درس المطلق يؤخذ ماذا؟ أن النكرة ما دل على فرد غير معين، والمعرفة ما دل على فرد معين. من هذا الدرس يؤخذ ماذا؟ أن المعرفة ما دل على فرد معين سواء كان في الخارج أو في الذهن، والنكرة ما دل على فرد غير معين سواء كان في الخارج أو في الذهن. ماشي؟ طيب ربما نكون تصورنا بعض المعاني، تعالوا نقرأ ونحاول نسقط هذا المعنى على الكلام. وما يؤخذ من هذا الآتي أي في باب المطلق والمقيد من إطلاق النكرة على الدال على واحد غير معين. ما هو ده اللي قاله الآمدي. قال لك الآمدي وابن الحاجب زعم أن المطلق هو النكرة، وعرفوا النكرة بأنها ما دل على فرد غير معين. قال يبقى المعرفة ما دل على فرد معين، والمعرفة على الدال على واحد معين. قال لي هذا صحيح، ما يؤخذ من هذا الكلام الذي سيأتي في باب المطلق صحيح. كالمأخوذ أيضا، وما يؤخذ من هذا الباب أيضا هو أيضا إيه صحيح. كالمأخوذ مما تقدم صدر المبحث من إطلاق النكرة على الدال على غير المعين ماهية كان أو فردا. من أين جئنا بهذا الكلام؟ قال لي أنت عرفت العلم وهو واحد من أنواع المعارف لأنه ما دل على معين إما في الذهن وإما في الخارج. قال لي يبقى يؤخذ من مقابله إيه؟ أن النكرة ما دل على غير معين سواء كان في الذهن أو في الخارج. كالمأخوذ مما تقدم صدر هذا المبحث من إطلاق النكرة على الدال على غير المعين ماهية كان أو ذهنا، ماهية كان أو إيه أو فردا. والمعرفة هو الدال على معين كذلك، أي ماهية كان أو إيه أو فردا، ماهية كان أو إيه أو فردا. كده الكلام مفهوم؟ الفرق بينهما إن أخذنا يعني ما قال لك الإجمال الذي ذكره هناك صحيح والتفصيل الذي ذكره هنا صحيح. هناك مذكور على طريق الإجمال وهنا مذكور على طريق الإيه التفصيل. ماشي. طبعا هو لم يصرح هناك بتعريف النكرة والمعرفة كما لم يصرح هنا بتعريف النكرة والإيه. ده أخذ من إيه من كلامه، أخذ من كلامه. يبقى المذكور هناك في باب المطلق مذكور على جهة الإجمال، والمذكور هنا مذكور على جهة التفصيل. ماشي. وهذا صحيح وذاك صحيح. طيب لحد كده الكلام مفهوم؟ طب أسأل سؤال هنا، هل أحتاج إلى إعادة هذا الكلام؟ أحتاج إلى إعادة؟ مسألة: الاشتقاق من حيث قيامه بالفاعل رد لفظ إلى لفظ آخر بأن يحكم بأن الأول مأخوذ من الثاني أي فرع عنه ولو كان الآخر مجازا. طيب بيان معنى الحيثية، بيان معنى الايه الحيثية. اولا الاشتقاق معنى يقوم بالفاعل اللي هو الذي فاعل اشتقاق اللي هو الشخص، اشتق من هذه الكلمة هذه الايه الكلمة. يبقى الاشتقاق معنى يقوم بالفاعل على معنى انه الفاعل له، ويقوم ايضا بالمفعول اللي هو الكلمة من حيث انه وقع عليها الاشتقاق. يبقى الاشتقاق يتعلق بي أنا لأنني فاعل للاشتقاق، ويتعلق بالكلمة لأنها المفعول الذي وقع عليه الاشتقاق. فالشيخ يقول لك إيه؟ نحن نعرف الآن الاشتقاق من جهة كونه عمل الفاعل من حيث قيام هذا المعنى بإيه؟ بفاعل الاشتقاق، بفاعل الاشتقاق ليس بمفعول، يعني ليس بمعنى اسم المفعول كلمه ايه ليس بمعنى كلمه. نعم. طيب قال لي الاشتقاق رد، اي بان يرد الشخص، بان الاشتقاق ما معناه؟ بان يرد الشخص كلمه الى اخرى. يبقى احنا نتكلم على معنى الفاعليه ولا لا؟ الاشتقاق بمعنى قيامه بفاعل الاشتقاق اللي هو الشخص، هو أن يرد الشخص كلمة إلى كلمة أخرى. طيب إذا أردت أن تستعمل هذا الكلام بمعنى المفعول تقول الاشتقاق بمعنى وقوعه على الكلمة هو رد. الرد هنا نجعله بمعنى مردود. الرد هنا بمعنى إيه؟ ده ده ده على خلاف تفسير الشيخ. الشيخ هنا يفسر الاشتقاق بمعنى قيامه بالفعل. طب إذا أردت أنت تعرف الاشتقاق بمعنى وقوعه على المفعول تقول رد بمعنى مردود، ويبقى الاشتقاق هو اللفظ المردود إلى آخر. الرد بمعنى المردود كالخلق بمعنى المخلوق، يبقى أطلق المصدر وأراد اسم الإيه؟ المفعول، ويبقى الاشتقاق هو اللفظ المردود إلى آخر. اللفظ المردود إلى آخر. طب يبقى من جعل الرد، الرد مصدر، من جعله باقيا على مصدريته ليس بمعنى اسم المفعول، هو مصدر، قال يبقى أنت تعرف الاشتقاق بمعنى قيامه بفعل الاشتقاق، وهو أن يرد الشخص لفظا إلى لفظ إيه؟ آخر، أن يرد كلمة إلى كلمة أخرى. طب إذا أردت أن تعرف الاشتقاق من جهة وقوعه على الكلمة، من جهة وقوعه على المفعول الذي هو الكلمة، فتقول رد هنا مصدر بمعنى مردود، يعني اللفظ المردود إلى آخر، اللفظ المردود إلى آخر. فهمتم هذا؟ طيب الشيخ هنا الشارح قال لك أنا لا أريد تعريف الاشتقاق بمعنى وقوعه على الكلمة، وإنما أعرف الاشتقاق بمعنى قيامه بفاعل الإيه؟ الاشتقاق، وبالتالي المصدر باقي على مصدريته وليس هو بمعنى اسم المفعول. فهمتم هذا الكلام؟ ده كله في كلمة إيه؟ من حيث قيامه بالإيه؟ بالفاعل. طيب نقرب المسألة. الضرب، الضرب معنى يقوم بالفاعل ويقوم أيضا بالمفعول. يقوم بي أنا من جهة قيامي به، ويقوم بالمضروب من جهة وقوعه عليه. كذلك الاشتقاق يقوم بفعل الاشتقاق من جهة قيامه به، ويقوم أيضا بالكلمة من جهة وقوع الاشتقاق عليها. أنت تعرف الاشتقاق من أي جهة؟ أنا أعرف الاشتقاق من جهة قيامه بالفعل، ولذلك أنا أبقي المصدر على مصدريته ولا أفسره بمعنى اسم المفعول. قال رد لفظ إلى لفظ آخر بأن يحكم بأن الأول اللي هو المشتق مأخوذ من الثاني اللي هو المشتق منه، كما تقول أنت ضارب مأخوذ من ضربة، بأن يحكم بأن الأول اللي هو المشتق كضارب مأخوذ من الثاني اللي هو المشتق منه كإيه؟ كضربة أو الضرب. الضارب مأخوذ من الإيه؟ من الضرب أو من ضربة، أي فرع عنه. طبعا ده خلاف في النحو، هل المصدر أصل المشتقات ولا الفعل، ولا الفعل هو أصل المشتقات؟ ماشي. أي فرع عنه بمعنى إيه؟ أنك تقول الضرب هو الأصل، وضارب فرع عن الضرب. ماشي. ولو كان الآخر مجازا، الآخر اللي هو مين؟ المشتق منه. ولو كان الآخر أي الإيه؟ المشتق منه اللي هو الضرب مجازا، طيب هو هيأتي بالأمثلة اللي توضح بس بعد ذلك. يعني هو مثل بمثال يصلح للأمرين، قال لي يأتي بهذا المثال يقول النطق بمعنى الكلام حقيقة حقيقة، والنطق بمعنى الدلالة مجاز. يعني أنا أستعمل النطق في الألفاظ المنطوق بها في الكلام. قال لي النطق يطلق على الألفاظ المنطوق بها، يطلق إيه؟ حقيقة. ماشي. ويطلق النطق بمعنى الدلالة لا بمعنى الكلام، يطلق بمعنى الدلالة مجازا. فعندما أقول مثلا زيد ناطق أي متكلم، أقول ناطق مشتقة من النطق بمعنى التكلم، يبقى أنا اشتققت ناطق من النطق الذي هو مستعمل في المعنى الحقيقي الذي هو التكلم. هذا مفهوم؟ طيب عندما أقول الحال ناطقة بكذا، حالي ناطقة يعني دالة على كذا، قال لي ناطق هذه مشتقة من النطق بمعنى الدلالة، والنطق بمعنى الدلالة مجاز. ماشي، نطق لسان الحال بكذا، فاهم؟ فالنطق هنا النطق أو الناطق مشتقة من النطق بمعنى الدلالة، وهو معنى إيه؟ مجازي. لأن المعاني لا تنطق. إيه؟ المعاني لا تنطق. الحال لا تنطق. أنت بتقول نطقت حالي أو حالي ناطقة، هي الحال لا تنطق، لا تتكلم، وإنما تدل، وإنما إيه؟ فهمتم هذا؟ طيب مثلا عندما أقول مثلا أستعمل الأسد بمعنى إيه؟ بمعنى الرجل الجريء الشجاع، هذا استعمال إيه؟ مجازي. ثم أنت بعد ذلك تأتي وتشتق من لفظ الأسد هذا، تقول فلان استأسد عليه، يعني إيه؟ تجرأ إيه؟ تجرأ علينا، يبقى انت تشتق من الايه، من اللفظ حالة كونه يستعمل مجازا في معنى معين. تقول استأسد فلان علينا، فهمت هذا؟ تشتقها من الاسد بمعنى الرجل الشجاع، وهو معنى مجازي. طيب يقول الاشتقاق من حيث قيامه بالفاعل رد لفظ إلى لفظ آخر بأن يحكم بأن الأول مأخوذ من الثاني أي فرع عنه، ولو كان الآخر أي المشتق منه مجازا لمناسبة بينهما في المعنى. لمناسبة بينهما في الإيه؟ بأن يكون معنى الثاني اللي هو المشتق منه في الإيه؟ في الأول. ده واضح، اللي هو معنى الضرب، معنى الضرب موجود في الضرب وموجود في ضارب، تقول الضارب هو الذي وقع منه الضرب، ومعنى الضرب موجود في المضروب بأن تقول هو من وقع عليه الضرب. يبقى لمناسبة بين الأول والثاني، قال لي بأن يكون معنى المشتق موجود في المشتق، معنى المشتق موجود في المشتق منه. ماشي، بأن يكون معنى الثاني اللي هو المشتق منه موجود في الايه، في المشتق. بأن يكون معنى الثاني اللي هو المشتق منه موجود في الايه، في المشتق. ماشي، وانا ضربت المثال، الضرب معناه معروف، الضرب الذي هو بالمعنى المعروف موجود في ضارب لانه من وقع منه الضرب، وموجود في المضروب لانه وقع عليه الضرب. قال لي لمناسبة بينهما في المعنى، وأيضا لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية، بأن تكون فيهما على ترتيب واحد. الحروف الأصلية اللي في المشتق منه موجودة على ترتيبها في الإيه؟ في المشتق. أنا عندي الضرب الضاد والراء والباء على هذا الترتيب، في الضارب أيضا الضاد والراء والباء على نفس الإيه؟ على نفس الترتيب. كما في الناطق، هيأتي بمثال للحقيقة والإيه؟ والمجاز. كما في الناطق من النطق بمعنى التكلم حقيقة، حقيقة اشتقينا من النطق الناطق، وهو مستعمل في إيه؟ في المعنى الحقيقي له اللي هو التكلم. قال لي وكالناطق بمعنى، كالناطق من النطق بمعنى التكلم، وكالناطق من النطق بمعنى الدلالة، بمعنى الدلالة إيه؟ مجازا. كما في قولك الحال ناطقة بكذا، الحال ناطقة بإيه؟ بكذا، أي دالة إيه؟ عليه. مثلا يعني لا يخفى عليه رجل فقير يلبس ثياب ممزقة، هو لا من غير أن يقول لك أنا فقير أنت تقول نطقت حاله بإيه؟ بفقره، فتتصدق إيه؟ من غير أن يتكلم هو حاله إيه؟ نطقت إيه؟ نطقت يعني دلت على إيه؟ على أمره. وقد لا يشتق من المجاز، عايز يقول إيه؟ أن اللفظ بالمعنى الحقيقي يشتق منه. طب اللفظ بمعناه المجازي حالة كونه يستعمل مجازا هل يشتق منه أم لا؟ قد يشتق وقد لا يشتق. يبقى إذا كائز استعمل اللفظ في المعنى الحقيقي يشتق منه، طب وإذا استعمل في المعنى المجازي قد يشتق وقد لا يشتق. فهمتم هذا؟ والأجل ذلك لك وقد لا يشتق من المجاز، يعني ليس بلازم أن يشتق من المجاز، قد يشتق وقد لا يشتق، أما الحقيقة فإيه؟ فيشتق منه. طب هو أتى بمثال للمجاز الذي يشتق منه اللي هو الحال ناطقة بكذا، هيأتي بمثال لمجاز لا يشتق منه، قال لي كما في الأمر بمعنى الفعل وشاورهم في الأمر، يعني وشاورهم في الإيه؟ في الفعل. قال لي الأمر يطلق أو يستعمل في معنى الفعل مجازا، يستعمل في معنى الفعل إيه؟ وشاورهم في الأمر، يعني وشاورهم في الإيه؟ في الفعل. طب هل أنا أشتق من الأمر بمعنى الفعل آمر بمعنى فاعل ومأمور بمعنى مفعول؟ قال لي لا، هذا لا يحصل. أنا عندي أمر بمعنى فعل لكن ما عنديش آمر بمعنى فاعل ولا مأمور بمعنى مفعول. فهمتم هذا؟ عندي أمر بمعنى فعل لكن ما عنديش آمر بمعنى فاعل، وما عندي ولا لا يوجد عندي مأمور بمعنى مفعول. لا يقال منه آمر ولا مأمور مثلا، بخلاف لفظ الأمر بمعنى القول. حقيقة قال لي لفظ الأمر يستعمل في القول الطالب للفعل، في القول الطالب للفعل يستعمل حقيقة. قال تقول أمر بمعنى قول طالب للفعل، وتقول منها آمر بمعنى طالب، ومأمور بمعنى مطلوب. ماشي؟ طب لحد كده احنا فهمنا؟ قال لي ولا يلزم من قول الغزالي وغيره إن عدم الاشتقاق من اللفظ من علامات كونه مجازا أنهم مانعون الاشتقاق من المجاز كما فهمه عنهم المصنف، وأشار بلو كما قال إليه لأن العلامة لا يلزم انعكاسها ولا يلزم من وجود الاشتقاق وجود الحقيقة. إيه الكلام دوت؟ معلومة أولى، الكلام دوت مبني على بعض. معلومة أولى، الحقيقة يشتق منها اللفظ إذا استعمل في معناه الحقيقي يشتق منها، طب وإذا استعمل في معناه المجازي إيه؟ يشتق، قد يشتق وقد لا يشتق، صح ولا لا؟ قد يشتق وقد لا، دي مهمة جدا. يشتق كما في الناطق بمعنى الدال، ولا يشتق كما في الأمر بمعنى الفعل، يشتق ولا يشتق. طيب الشيخ الغزالي وغيره لما جينا في مسألة الأمر فقلنا الأمر حقيقة في القول، جيت انت قلت لي أو حقيقة في الفعل أيضا، قلت لك لا ليس حقيقة في الفعل، بدليل ماذا؟ بدليل أنه لا يشتق منه، وإذا كان لا يشتق منه يبقى مجاز، لكن القول بمعنى الأمر بمعنى القول يشتق منه فيكون حقيقة. فهمت الشيخ الغزالي عمل إيه؟ القول الأمر بمعنى القول حقيقة بدليل أنه يشتق منه، لكن الأمر بمعنى الفعل مجاز. لماذا؟ قال لك لأنه لا يشتق منه، جعل المعيار الوجاز أنه لا يشتق. فالمصنف فهم أن الغزالي ومن قال بقوله ذهبوا إلى أن المجاز لا يشتق منه، فأراد أن يرد عليهم قال ولو مجاز. يبقى أولا هو الغزالي قال إيه؟ قال لك الأمر بمعنى الفعل مجاز. لماذا؟ قال لأنه لا يشتق منه. المصنف فهم من هذه العبارة أن المجاز لا يشتق منه عند الغزالي، وهو يخالفه في هذا الرأي، فرد عليه هذه المقالة وقال ولو مجازا، ردا على ما يقوله الغزالي من أن المجاز لا يشتق منه. فالشيخ المحلي بيقول والله ما فهمه المصنف عن الغزالي ليس بصحيح، ليس إيه بصحيح، كلام الغزالي صح لا يعني إيه. هو الغزالي قال إيه؟ قال والله من علامات المجاز ألا يشتق منه، من علامات المجاز ألا إيه؟ ألا يشتق منه. طيب يبقى إذا كان الحقيقة يشتق منها والمجاز قد يشتق منه وقد لا يشتق، مش أنت اللي بتقول كده؟ المصنف بيقول كده الحقيقة يشتق منها والمجاز قد يشتق وقد لا يشتق، وهذا أيضا ما يقوله الغزالي. بمعنى إيه؟ إذا وجدت أنا كلمة تستعمل في معنى لا يشتق منه لا يمكن أن تكون حقيقة، لا بد وأن تكون مجاز، لأن المجاز منه ما يشتق ومنه ما لا يشتق، أما الحقيقة لا بد وأن يشتق. فهمتوا كده المعنى؟ يبقى الغزالي لا يؤخذ من كلامه أنه يمنع الاشتقاق من المجاز، وإنما غاية ما يقوله الغزالي أننا إذا وجدنا كلمة تستعمل في معنى لا يشتق منه في هذه الحالة لا يمكن أن يكون حقيقة، لأن المعنى الحقيقي يشتق منه، أما المجاز قد يشتق وقد لا يشتق، فإذا وجدناها لا يشتق منها يكون مجاز، لا يمكن أن يكون إيه؟ حقيقة. والشيخ قال لي هنا لأن العلامة لا يلزم انعكاسها، للعلامة لا يلزم إيه؟ انعكاسها. عايزين نشرح الموضوع ده، هو قيله هنا في الحاشية على طريقة جميلة جدا. قال لي العلامة يشترط اضطرادها ولا يشترط إيه؟ انعكاسها. فإذا قلنا مثلا عدم الاشتقاق علامة على المجاز، مش هو ده اللي قاله الشيخ الغزالي؟ عدم الاشتقاق علامة على المجاز. فأقول والله كلام الشيخ الغزالي صحيح، العلامة يشترط اضطرادها ولا يشترط إيه؟ انعكاسها. قال لي طب قل اضطراد، كيف يكون اضطرادها وانعكاسها؟ كيف يكون اضطرادها وكيف يكون انعكاسها؟ أقول كلما وجد عدم الاشتقاق وجد المجاز. طبق ديت على الأمر بمعنى الفعل وأنه لا يشتق منه، قال لي إيه؟ مجاز. كلما وجد عدم الاشتقاق وجد المجاز. قال لي ولا يلزم انعكاسها، ولا يلزم إيه انعكاسها؟ يعني لا يلزم أنه كلما وجد المجاز وجد عدم إيه؟ الاشتقاق. شو ده الانعكاس؟ كلما وجد المجاز وجد عدم، لا، قد يوجد المجاز ويوجد اشتقاق، كما في الناطق بمعنى الايه؟ الدال، الناطق بمعنى الدال. فهمتوها كده؟ طيب خلي الكلام اللي مكتوب على السبورة دوت مكتوب، ونرجع بقى نقول الشيخ الغزالي قال ايه؟ الشيخ الغزالي قال عدم الاشتقاق علامة على المجاز. الشيخ ابن السبكي رحمه الله فهم من هذه العبارة من الإمام الغزالي أنه يقول أن المجاز لا يشتق منه. فالشيخ المحلي قال له هذا المعنى لا يلزم الغزالي، كلام الغزالي صحيح، وأن عدم الاشتقاق علامة على المجاز. لماذا؟ قال لي لأن العلامة يلزم اضطرادها ولا يلزم انعكاسها. طب خد كلمة الغزالي هذه وطبقها على هذا النظام. قال لي اضطرادها كلما وجد عدم الاشتقاق وجد المجاز. قال لي العبارة دي صحيحة، كلما وجد عدم الاشتقاق وجد المجاز. طبق هذا كلما وجد عدم الاشتقاق وجد المجاز. قال لي بدليل اللي انا اقول ان الامر بمعنى الفعل مجاز لانه لا يشتق ايه، لا يشتق منه. يبقى كلما وجد عدم الاشتقاق وجد ايه، المجاز. قال لي طب هات انعكاسها. العلامه لا يلزم انعكاسها. قال لي لا يلزم انه كلما وجد المجاز وجد عدم اشتقاق. لماذا؟ قد يوجد المجاز ويشتق منه كما في الناطق بمعنى الدال. فهمتم هذا؟ يبقى ما فهمه المصنف من كلام الغزالي لا يلزم الغزالي، لا يلزم الايه؟ الغزالي. ويبقى الغزالي لم يمنع الاشتقاق من المجاز كما فهمه المصنف من كلام الايه؟ الغزالي. اضطرادها وانعكاسها الدليل يعطي على العلامة، على العلامة. العلامة تضطرد وقد لا تنعكس، تضطرد وقد ايه، وقد لا تنعكس. هذا الجامع وهذا المعنى ايه؟ هذا الجامع وهذا المعنى. نعم نعم. هو طبعا الحمد لله في الحاشية وضح المسألة فكانت هينة لله الحمد. طيب احنا كده شرحنا، تعال نقرأ ونوقع المعنى على الايه، على الكلام. الشيخ المحلي يقول ولا يلزم من قول الغزالي وغيره إن عدم الاشتقاق من اللفظ من علامات كونه مجازا. حاصل هذه العبارة ايه؟ عدم الاشتقاق. الغزالي بيقول ايه؟ عدم اشتقاق علامة على المجاز. الغزالي قال ذلك، قال لي لا يلزم من هذه المقالة ان عدم الاشتقاق علامة على المجاز، لا يلزم انهم اي الغزالي ومن منعه مانعون الاشتقاق من المجاز. طيب المنع من الاشتقاق من المجاز، قال لي ده معنى فهمه عنهم المصنف كما فهمه عنهم المصنف، هذا المعنى فهمه المصنف عنهم. وأشار بلو كما قال إليه، وأشار بلو كما قال إيه إليه. هو أراد أن يرد على الغزالي، أراد أن يرد على الإيه، هو لا يرد على الغزالي، هو يرد على ما فهمه من كلام الغزالي. فقال ولو مجازا، خلافا لما يقوله الايه الغزالي، دابع بحسب فهم الشيخ ابن السبكي. طيب واشار بلو كما قال اليه، واشار بلو في المثل يقول لك ايه، رد لفظ الى اخر ولو ايه مجازا. طيب ولكن ما قال اليه في إيه؟ هو يقصد وأشار إليه أي كلام المسلم الغزالي وأشار بلو كما قال إليه. إليه إيه؟ جملة الاعتراض وجعل كما قال وأشار بلو إليه. ما أيوه وأشار بلو إليه كما قال جملة اعتراضية. وأشار بلو حط علامة اعتراض كما قال في منع الموانع، وأشار بلو حط علامة الاعتراض كما قال، تقفل علامة الاعتراض أي كما قال المصنف في منع الموانع. أشار إليه، أشار إلى قول الغزالي، قول الغزالي بالإيه بالمنع. ولو مجازا جاء في هنا في المتن إيه؟ ولو هذا جاء في المتن رد لفظ إلى آخر ولو مجازا. ولو مجازا ديت المصنف قصد بها إيه؟ رد على الرد على الغزالي بحسب فهمه هو. ماشي انعكاس العلامة ونقول كلما عدمت العلامة فعدم المجاز، يعني ممكن، بس هو الأولى هذا، يعني تأتي هكذا الانعكاس، يأتي هكذا كلما وجد كذا وجد كذا. ماشي، وكلما وجد الثاني وجد، يعني أنت في الاضطراد كلما وجد الأول وجد الثاني، كلما وجد الأول وجد الثاني، هذا هو الاضطراد. الانعكاس كلما وجد الثاني وجد الأول، هذا هو الأولى في الاضطراد والإيه، مش تعبير بالوجود والعدم. الأولى في تعبير تفسير الاضطراد والانعكاس كلما وجد الأول وجد الثاني، والانعكاس كلما وجد الثاني وجد الأول. طيب لأن ده تعليل لماذا؟ لعدم اللزوم. ولا يلزم من قول الغزالي كذا المنع من المجاز، المنع من الاشتقاق من المجاز. لا يلزم من قول الغزالي عدم الاشتقاق علامة على المجاز، لا يلزم من هذا القول أنه يمنع الاشتقاق من المجاز. لماذا؟ قال لأن العلامة لا يلزم انعكاسها، وأنا فصلت الاضطراد وفصلت الإيه؟ الانعكاس. لا يلزم انعكاسها، لا يلزم أنه كلما وجد المجاز وجد الإيه؟ عدم الاشتقاق. فالناطق بمعنى الدال مجاز، ماشي، وهو مشتق من النطق بمعنى الدلالة مجازا، مفهوم هذا؟ فلا يلزم من وجود الاشتقاق وجود الحقيقة، لا يلزم من وجود الاشتقاق وجود الحقيقة. لماذا؟ لأن الاشتقاق قد يكون من حقيقة وقد يكون من مجاز، لكن عدم الاشتقاق إذا وجد لابد وأن يكون، لابد وأن يوجد عدم، لابد وأن يوجد المجاز. يبقى عدم الاشتقاق إذا وجد لابد وأن يوجد المجاز. طب الاشتقاق إذا وجد قد يكون من حقيقة وقد يكون من مجاز، يبقى هل يعني أنا الآن أقول هذا الكلام، هل هو صحيح أم خطأ؟ الأمر بمعنى القول يشتق منه آمر ومأمور فيكون حقيقة، هذا الكلام صحيح ولا لا؟ الأمر هو صحيح في ذاته، بس التطبيق خطأ، أو القاعدة التي ينبني عليها خطأ. القول، الأمر بمعنى القول لأنه يشتق منه هو حقيقة في هذا المعنى، تقول هذا التعليل خطأ لأنه قد يشتق من الحقيقة وقد يشتق من المجاز. لو قلت لك الأمر بمعنى الفعل لا يشتق منه فهو مجاز، تقول نعم، إن عدم الاشتقاق يستلزم الإيه؟ المجاز، لكن وجود الاشتقاق لا يستلزم الحقيقة. وجود الاشتقاق قد يكون من الحقيقة وقد يكون من مجاز، لكن عدم الاشتقاق لا يمكن أن يكون مع وجود الحقيقة، لابد وأن يكون مع وجود المجاز. ماشي؟ ثم ما ذكر تعريف، أي ما ذكر هو تعريف للاشتقاق المراد عند الإطلاق وهو الصغير. ما ذكره المصنف رحمه الله، قال الاشتقاق هو رد رفز إلى سواه ولو مجازا لتناسب في المعنى، لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية. قال لي هذا التعريف ليس تعريفا لمطلق الاشتقاق، بل هو تعريف لنوع من أنواع الاشتقاق، وهو النوع المتبادر عند الإطلاق، وهو الاشتقاق الذي يسمى بالإيه؟ بالاشتقاق الصغير. الاشتقاق الإيه؟ الاشتقاق الصغير لابد فيه من تناسب في المعنى وتناسب في الحروف الإيه؟ الأصلية، بأن توجد على نفس الإيه؟ الترتيب. طبعا التناسب في المعنى ده موجود في كل أنواع الاشتقاق، التناسب في المعنى موجود في كل أنواع الإيه؟ الاشتقاق. لكن مسألة وجود الحروف على نفس الترتيب دي يوجد في الصغير فقط، فهم؟ يعني في بعض أنواع الاشتقاق لا نحافظ على الترتيب، وفي بعض أنواع من الاشتقاق لا نحافظ على وجود الحروف الأصلية، ممكن يسقط حرف أو يزيد حرف، فهم؟ فقال أما الكبير فليس فيه الترتيب، كما في الجبذ وكما في الجبذ وجذبه، في الجبذ وإيه وجذبه. طيب إحنا لو إحنا مشينا على مذهب البصريين وإن المصدر هو أصل المشتقات ماشي، وإن الفعل فرع، يبقى أنا كده اشتققت جذبه من إيه؟ من الجبذي. الجبذي. طب الجبذي ده إيه؟ قال لي جيم باء ذال. قال لي لما تحافظ على الترتيب، أخذت من الجبذي جاذبة، قدمت الذال على الإيه؟ على الباء. يبقى أنت دلوقتي تستطيع أن تقول إيه؟ جذبت الثوب جذبا، يبقى اشتقاق صغير. وجذبت الثوب جبذا، يبقى اشتقاق ايه؟ كبير. تقديم الحرف الاخير جعله من الكبير، هما نفس المعنى، نفس المعنى. الجبذ والجذب بنفس المعنى، الجبذ والجذب بنفس المعنى. جذبت الثوب جذبا، اللي يبقى جذبت هذه ماخوذه من جذب، اشتقاق صغير. جذبت الثوب جبذا بنفس المعنى ماشي، يبقى اشتقاق ايه؟ كبير، لانك لم تحافظ على الترتيب. مفهوم هذا؟ طبعا انا اقول لك ان شرط في كل انواع الاشتقاق ان يكون معنى المشتق منه موجود في المشتق، والا كانت كلمتين لا علاقه لاحدهما بالايه؟ بالاخرى. طيب ده الكبير. وفي الاكبر قال لي ليس فيه جميع الأصول، ليس فيه جميع الايه؟ الأصول. ده في ممكن حرف سقط وأتينا بحرف آخر. قال لي كما في الثلم وثلبة، ماشي؟ الثلب يأتي تقريبا بمعنى العيب، بمعنى الايه؟ عيب الشيء. أقول كده ثلبت الشيء ثلبا، ثلبته ثلبا، وثلبته ثلما. قال لي ثلبته ثلبا، ده اشتقاق ايه؟ صغير. لكن ثلبته بالباء ثلما، يعني عبته عيبا مثلا أو كسرته كسرا، ثلبته ثلما. قال ده اشتقاق أكبر. لماذا؟ لأن الثلم فيها باء، فيها ميم، أنت أسقطت الميم وأتيت بثلبة بالباء، يبقى ليس فيه جميع الإيه؟ يبقى اشتقاق ثلبة من الثلم اشتقاق أكبر. لماذا؟ لأنه ليس في ثلبة جميع الأصول الموجودة في الثلم. مفهوم هذا؟ ربما كان فهم الأمثلة دي كان مشكل في بعض الأحوال، بس كده أنت أظنها كده مفهوم. وكيف يعرف هذا؟ إيه؟ كيف يعرف هذا؟ مثلاً أنا مشتق من الثلب ومشتق من الثلب. هم كفون هذا الأمر. يعني علماء اللغة تكلموا عن الاشتقاق وتكلموا أن هذه الكلمة أخذت من هذه الكلمة. السماء. أخذت من هذه الكلمة. ماشي؟ طبعا هم لاحظوا ايه؟ لاحظوا معنى الثلب والسلم، ولاحظوا قرب المخرج الباء والايه والميم. ماشي؟ طيب يبقى الاصطلاح اللي الشيخ المحلي صار عليه ايه؟ قال لي الاشتقاق انواع، صغير وكبير واكبر، صغير وكبير وايه؟ الصغير قال لي فيه جميع الأصول بنفس الترتيب، الكبير قال لي ليس فيه الترتيب، الأكبر ليس فيه جميع الإيه؟ الأصول. ده كلام الشيخ الإيه؟ اصطلاح الشيخ المحل. قال لك البعض والأمر قريب سمى إيه؟ أصغر وصغير وكبير. البعض قال لك أصغر وأوسط وأكبر كما تصطلحون. ماشي؟ يبقى المصطلح اللي الشيخ صار عليه إيه؟ صغير وكبير وأكبر. تيجي أنت تقول أصغر وصغير وكبير أهو اصطلح لك. تأتي أنت تقول أصغر وأوسط وأكبر اصطلح آخر. ويقال أيضا أصغر وصغير وكبير وأصغر وأوسط وإيه؟ وأكبر. انتهينا؟ قال ولا بد في تحقيق. أنت عندك تحقيق؟ أنا عندي تحقق ماشي؟ بس على كل إن ولا بد في تحقيق الاشتقاق من تغيير بين اللفظين تحقيقا. أنا ليتهم يكون كتب هنا ماشي. ولا بد في تحقيق الاشتقاق من تغيير بين اللفظين تحقيقا كما في ضرب من الضرب ماشي، وقسمه في المنهاج 15 قسما، أو تقديرا كما في طلب من الطلب. عايز يقول إيه؟ قال لي في مشتق ومشتق منه. حتى نقول أن هذه الكلمة اللي هي المشتق مأخوذة من الكلمة الثانية اللي هي المشتق منه، لابد أن يوجد تغير بين اللفظين. لابد أن يوجد تغير بين اللفظين، إما تغير حقيقي أو تغير تقديري. التغير الحقيقي قال لي الضرب أخذنا منه ضرابة، قال لي الراء هنا في الضرب بساكنة، الراء في ضرابة متحركة، يبقى فيه تغير حقيقي ولا لا؟ تغير حقيقي. طب الضارب قال لي زادت بألف، المضروب زادت بالميم والواو وتغيير في الحركات، يبقى هنا تغيير حقيقي صح ولا لا؟ في تغيير تقديري. قال لك زي ايه؟ قال لك زي طلب من الطلب، المصدر طلب والفعل طلب. قال لي هنا لا يوجد تغيير، دي طلب المصدر طلب والفعل ايه؟ طلب، المصدر طلب والفعل طلب، ما فيش تغيير. قال لي تغيير تقديري. كيف يكون تغييرا تقديريا؟ قال لي ان تقدر الفتح فتحة اللام في المصدر غيرها في الفعل. فنقول طلب هذه الفتحة في الفعل غير الفتحة التي في الطلب. هي فتحة وفتحة، بس هذه الفتحة، هذه الفتحة ذهبت وجئنا بفتحة أخرى في الإيه؟ في الفعل. يبقى بأن هذا تغيير تقديري، بأن نقدر أن الفتحة فتحة اللام في الفعل غيرها في الإيه؟ في المصدر. قال أو تقديرا كما في طلب من الطلب، فيقدر أن فتحة اللام في الفعل غيرها في الإيه؟ في المصدر. طيب كما قدر سيبويه. إيه كما قدر سيبويه؟ سيبويه رحمه الله قال لك إيه؟ المفرد جنوب، جنوب مفرد صح لا؟ هذا رجل جنوب. طب إذا أردت أن تجمع جنوب تقول جمع جنوب جنوب، يبقى جنوب مفرد وجنوب ايه؟ جمع. انت ما لابد من تغيير بين المفرد والايه؟ والجمع. فسيبوي قال لك ضمه الجيم في الجنوب جمعا غير ضمه الجيم في الجنوب مفردا، يبقى ده تغيير تقديري. تغيير تقديري. طب لماذا اتى بهذه الكلمه؟ لماذا اتى بهذه العباره؟ كما قدر سيبوي ضمه الجيم في جنوب جمعا غير ضمة الجيم في الجنوب مفردا. قال لك من باب التقوية حتى يعني لا يستبعد هذا الكلام. لو أنا دلوقتي بقول فتحة اللام في طلبة غيرها في الطلب، حتى لا تستبعد هذا الكلام أقول سيبويه قال مثله في جنوب جمعا وجنوب إيه؟ مفرد. يبقى هو أتى بهذه العبارة دفعا لاستبعادها، لاستبعاد ما سبق، دفعا لاستبعاد إيه؟ ما سبق. فيقدر أن فتحة اللام في الفعل غيرها في المصدر، كما قدر سيبويه أن ضمة النون في جنوب جمعا غيرها فيه في كلمة جنوب مفردا. ولو قال تغير بتجديد الياء كان أنسب. ولك ولا بد في تحقيق الاشتقاق من تغيير. الشيخ المحلي بيقول كان يقول من تغير، من ايه كان الاول انه يقول ايه من تغير ماشي، ثم يبحث بقى عن وجه الايه ماشي. وقد هو بيقول كان أنسب قال العلامة أي بقولهم تحقيقا أو تقديرا، إذ المحقق والمقدر الأثر لا التأثير. ماشي. وقد يضطرد المشتق كاسم الفاعل نحو ضارب لكل واحد وقع منه الضرب. وقد يختص ببعض الأشياء كالقرورة. عايز يقول إيه؟ إن المشتق نوعين. المشتق إيه؟ نوعين. مشتق مضطرد ومشتق غير مضطرد. مشتق مضطرد ومشتق غير مضطرد. طب المشتق المضطرد قال لي إيه؟ قال لي كلمة الضارب من ضرابة. ما وجه اضطرادها؟ قال لك أنها تطلق على كل من وقع منه ضرب. يعني إذا وقع ضرب من زيد يقال له ضارب، طب إذا وقع ضرب من عمرو أيضا يقال له ضارب. يبقى قال لي مضطرد بمعنى أنها تضطرد، يضطرد معناها في جميع المحال، يضطرد معناها في جميع الإيه؟ يعني مثلا الضارب مشتق من إيه؟ من ضربة، بمعنى إيه؟ بمعنى شخص وقع منه ضرب. قال لي تطلق على زيد إذا وقع منه ضرب، وتطلق على عمرو إذا وقع منه ضرب، وتطلق على خالد إذا وقع منه ضرب. يبقى يضطرد في جميع الايه المحال. طيب قال لك وقد لا يضطرد. وقد ايه لا يضطرد؟ ازاي لا يضطرد؟ هذه الزجاجة، هذه الزجاجة يقال لها في اللغة قارورة، يقال لها ايه؟ قارورة. طب لماذا سميت الزجاجة قارورة؟ قال لك لأن الماء يستقر فيها، الماء يستقر إيه فيها. طب الخزان الضخم يستقر فيه الماء، يعني وجد نفس المعنى، هل تقولون له قارورة؟ قالوا لا، لا نسميه قارورة. طب البحر يستقر فيه الماء، هل تقولون له قارورة؟ قال لك لا نقول له إيه قارورة. إذن الضارب مضطرد في كل من وقع منه ضرب، لكن القارورة لا تضطرد في كل ما يستقر فيه الماء، هي تطلق على الزجاجة إذا استقر فيها الماء، ولا تطلق على الخزان الضخم إذا استقر فيه الماء، ولا تطلق على الكوز المصنوع من إيه؟ من المعدن، لا يقال له إيه؟ قارورة. ولا تطلق على البحر مع أن البحر يستقر فيه الماء. يبقى القارورة لا تضطرد في كل ما يستقر فيه الماء، بينما الضارب يضطرد في كل من وقع منه ضرب. فهمتم هذا؟ بيقول قد يضطرد وقد يختص ببعض الأشياء كالقارورة من القرار للزجاجة المعروفة دون غيرها مما هو مقر للمائع كالكوز. قال له والله إذا صنعت من الزجاج قلنا لها قارورة، وإذا صنعت من المعدن يقال لها إيه؟ كوز. يقال لها ايه؟ كوز، مع ان الكوز يستقر فيه الماء، بس لا يقال له ايه؟ لا يقال له قارورة. طيب كده خلصنا من الجزء ده. بيقول ومن لم يقم به وصف لم يجز ان يشتق له منه اي من لفظه اسم خلافا للمعتزلة في تجويزهم ذلك. خليني أشرح هذا الخلاف. أنا عندما ضربت زيدا قام بي معنى هو إيه؟ الضرب. فحينئذ جاز لك أن تشتق لي من الضرب ضارب. طب وهذا زيد الذي وقع عليه الضرب اللي قام به وصف وهو الضرب على وجه الوقوع إيه؟ عليه، فجاز لك أن تشتق له منه من الضرب وتقول له إيه؟ مضروب. يقول دلوقتي إذا قام بك وصف نشتق لك من هذا الوصف الذي قام بك اسم، فإذا قام بك الضرب نشتق لك من الضرب اسم هو ضارب. إذا إذا إذا قام بك الضرب على وجه القيام به، طب إذا قام بك الضرب على وجه الوقوع عليك اللي نشتق لك من الضرب مضروب، نشتق لك من الضرب الذي هو وصف قام بك نشتق منه اسم الذي هو مضروب في من وقع عليه الضرب وضارب في من وقع منه الضرب، صح كده ولا لا؟ يبقى إذا وجد ضارب ومضروب لابد أن يوجد إيه؟ ضرب. إذا وجد ضارب أو مضروب لابد أن يوجد إيه؟ ضرب. فهمتوا هذا الكلام؟ إذا قام وصف بشخص فيجوز لك أن تشتق من هذا الوصف اسم لهذا الشخص فتشتق من الضرب ضارب وإيه؟ ومضروب. طب إذا فرضنا أن وصفا لم يقم بك فهل يجوز لي أن أشتق لك منه اسم مع أنه لم يقم بك هذا الوصف؟ بمعنى أن أقول عنك أنك عالم في الوقت الذي لم يقم العلم، العلم ده وصف لم يقم بك، فهل لي أن أشتق لك منه عالم؟ فهم؟ فالشيخ يقول هذا لا يجوز. كيف أقول عنك أو أطلق لك أقول عنك أنك عالم وليس عندك علم؟ كيف أقول عنك أنك قادر وليس عندك قدرة؟ يبقى إذا لم يقم العلم بك لا أستطيع أن أقول عنك أنك عالم، وإذا لم يقم تقم القدرة بك لا أستطيع أن أقول عنك قادر. فهمت هذا الكلام؟ يبقى إذا قام بك وصف نشتق لك من هذا الوصف اسم، إذا لم يقم بك وصف لا أستطيع أن أشتق لك منه اسم. فهمتم هذا الأصل؟ الشيخ قال لي خلافا للمعتزلة. هنشرح الكلام على ما قاله الشيخ ابن السبكي بس سيتضح لنا في نهاية الأمر أن المعتزلة لا يخالفوننا في هذا الأمر. إحنا هنشرح الآن على ما قاله إيه؟ ابن السبكي، لكن اللي هيحرره المحل في نهاية المسألة أن المعتزلة يوافقون على هذا الأصل، أن من لم يكن به وصف لا يجوز لنا أن نشتق له منه اسم، أن نشتق له منه اسم، منه اسما بقى، منه إيه؟ اسم. فهمتم كده؟ هيتضح في نهاية الأمر أن المعتزلة لا يخالفوننا في هذا الإيه؟ الأصل. طيب خلينا نشرح على ما قاله ابن السبكي. قال لي خلافا للإيه؟ للمعتزلة. المعتزلة عملوا إيه؟ قالوا نفوا عن الله عز وجل الصفات الذاتية، ماشي؟ نفوا عن الله عز وجل الصفات الإيه؟ ده نشرحه على مقال على كلام ابن السبكي. نفوا عن الله الصفات الذاتية، فقالوا نفوا عن الله العلم ونفوا عن الله الإيه؟ القدرة، مع أنهم يقولون الله عالم الله قدير، فاشتقوا لله عز وجل عالم وقادر مع أنهم يقولون لا يثبتون صفة العلم ولا يثبتون صفة القدرة. هو عالم قادر، طب هل هو موصوف بالعلم إيه؟ هل العلم قام به؟ يقولون العلم لم يقم بذات الله والقدرة لم تقم بذات الله، ومع ذلك هو عالم قادر. ما فهمتم كده؟ نسأل المعتزلة هل العلم قام بذات الله؟ فيقولون لا. طب هل هو عالم؟ يقولون نعم. هل القدرة قامت بذات الله؟ يقولون لا. طب هل هو قادر؟ يقولون ايه؟ نعم. يبقى هو اشتقوا الاسم من وصف لم يقم بالله عز وجل. ده على ايه؟ على ما قال. طيب خلي بالكم من شيء، احنا بنشرح الكتاب على ما ايه؟ على ما هو ايه عليه. حيث نفوا عن الله تعالى صفاته الذاتية كالعلم والإيه والقدرة، ووافقوا على أنه عالم قادر مثلا. لكن هيبتدي بقى من هنا الشيخ المحلي يقول إن المعتزلة يعني لا يخالفوننا في هذا الإيه الأصل، لكن قالوا بذاته لا بصفات زائدة عليها، متكلم لكن بمعنى أنه خالق للكلام في جسم كالشجرة التي سمع منها موسى عليه الصلاة والسلام، بناء على أن الكلام عندهم ليس إلا الحروف والأصوات الممتنع اتصافه تعالى بها. ففي الحقيقة لم يخالفوا فيما هنا اللي هو في ذلك الإيه الأصل. إيه هو مذهب المعتزلة؟ الشيخ المحل عايز يقول لي كده أن المعتزلة ليس في وسعهم أن ينفوا ماشي، ليس في وسع المعتزلة أن ينفوا صفة العلم عن الله عز وجل، ليس في وسع المعتزلة أن ينفوا صفة العلم عن الله عز وجل، وليس في وسع المعتزلة أن ينفوا صفة القدرة عن الله عز وجل. لماذا؟ قال لك لأنهم ينزهون الله عن الجهل وعن العجز، ولكن هم ينفون ماذا؟ ينفون أن صفة العلم زائدة على الذات، يقولون هي إيه؟ هي نفس الذات، هو عالم بذاته لا بصفة زائدة على الذات. يبقى هم لا ينفون العلم وإنما ينفون زيادة العلم على الذات، ولا ينفون القدرة بل ينفون إيه؟ زيادة القدرة على، فيكون هو عالم بذاته لا بصفة زائدة على الذات، ماشي، وهو قدير بذاته لا بصفة زائدة على الذات. ألفهم إذا كان هذا هو مذهبهم، يبقى هم يقولون يثبتون العلم ويشتقون منه عالم، ويثبتون القدرة ويثبتون القدرة ويشتقون منها قادر. إذن هم لا يخالفوننا في هذا الإيه الأصل. يقول في نهاية الأمر أن الاختلاف بينهم خلاف لفظي. مش خلاف لفظي، مش خلاف لفظي، احنا دلوقتي بنتكلم على الاصل. اذا قام بك وصف نشتق لك منه، واذا لم يقم بك وصف لا نشتق لك منه. المصنف قال لي خلافا للمعتزله، الشيخ المحلي قال له لا، المعتزله لا يخالفون في هذا الاصل، هم يخالفون في مساله عقديه لكن لا يخالفون في هذا الاصل. لماذا؟ الشيخ المسكي قال لي هم نفوا العلم واثبتوا لله العالم، ونفوا القدرة وأثبتوا لله القادر. فالشيخ المحل قال له لا، ليس هذا مذهبهم، هم يثبتون العلم لكن ينفون زيادته على الذات. طب إذا أثبتوا العلم واشتقوا منه عالم، يبقى وفوا بهذا الأصل، وفوا بهذا الأصل اللي هم إيه؟ إذا قام بك وصف نشتق لك منه اسما. العلم أثبتوا لله العلم واشتقوا منه عالم، ويبقى خلاف بينهم وبين غيرهم، هل العلم هو نفس الذات او صفه زائده على الذات؟ ده الخلاف اللي بينهم وبين الايه، وبين بين المعتزله وبين غيرهم. هل صفه العلم هي نفس الذات ولا معنى زائد على الذات؟ فهمت كده؟ يبقى هذا خلاف قائم في مساله عقديه، لكن هم وفوا بهذا الاصل. وفوا بهذا الاصل كما انت توفي بهذا الايه الاصل. فهمت هذا يا مولانا؟ نعم. ألا طيب، الشيخ ابن السكي يقول هكذا، المعتزلة نفوا القدرة عن الله عز وجل وقالوا الله قادر، ونفوا العلم عن الله عز وجل وقالوا عن الله أنه عالم، ونفوا عن الله الكلام وقالوا هو متكلم، وقالوا هو ايه متكلم. ده الشيخ ابن السكي على قال ابن السكي. فالشيخ المحل قال لا، هم لم ينفوا العلم، لم ينفوا ايه، وانما اثبتوه ماشي، وخالفوا في زياده هذه الصفه على الذات، فاشتقوا من تلك الصفه التي اثبتوها، اشتقوا منها من العلم عالم، واشتقوا من القدره قادر، هم أثبتوا علما وأثبتوا إيه؟ قدرة، وإنما نفوا زيادتها على الذات. طيب ماذا تقولون الشيخ ابن السبكي كلهم هكذا؟ ماذا تقولون في هم ينفون عن الله التكلم ويقولون هو إيه؟ متكلم. فالشيخ المحلي قال له لا، هم يثبتون صفة التكلم لله عز وجل بمعنى مجازي، وهو أنه خلق الصوت. يبقى التكلم بمعنى خلق الصوت في الشجرة يثبتونه، واشتقوا من التكلم بهذا المعنى المجازي متكلم. يبقى وفوا ولا لم يوفوا؟ وفوا بالأصل، أنه إذا قام بك وصف يبقى الله عز وجل قام به وصف اللي هو التكلم بمعنى خلق الصوت في الشجرة، واشتققنا من التكلم بمعنى خلق الصوت اشتققنا منها متكلم. يبقى هم لا يخالفون في الأصل. ما هو الأصل؟ إذا قام بك وصف نشتق لك منه اسما، إذا لم يكن بك وصف لا نشتق لك منه اسما. ماشي؟ ويبقى كلمة خلافة للمعتزلة فيها مشكلة. بناء على أن الكلام عند المعتزلة ليس عندهم إلا الحروف والإيه؟ والأصوات الممتنع اتصافه تعالى بها. ففي الحقيقة الشيخ المحلي بيقول لم يخالفوا فيما هنا، اللي هنا يا مولانا هذا الأصل. إيه هو الأصل؟ الاشتقاق. الاشتقاق لازم إذا قام بك الوصف نشتق لك ومنه اسما، ماشي؟ وإذا لم يقم لا نشتق. هم لم يخالفوا فيما هنا، ولكن خالفوا فيما هناك. خالفوا إيه؟ فيما هناك. إيه اللي هناك؟ هل صفة العلم هي نفس الذات أم زائدة على الذات؟ لأن صفة الكلام بمعنى خلقه الصوت ثابتة له تعالى. ماشي؟ صفة يعني لو المعتزل يقولون هكذا، الكلام له معنى، التكلم هو معنى له معنى مجازي وهو خلق الصوت، ونحن نشتق من التكلم متكلم. وبقية الصفات الذاتية لا يسعهم نفيها، لا يسع المعتزلة نفيها لموافقتهم على تنزيهه تعالى عن أضدادها. يبقى لا يستطيع المعتزلة أن يقولوا نحن لا نثبت علما لله، ماشي؟ وإنما ينفون زيادتها على الذات، ويزعمون أنها نفس الذات، مرتبين ثمرتها على ثمراتها على الذات. يبقى هو متكلم بذاته لا بصفة زائدة على الذات، قادر بذاته، فهم؟ عالم بذاته، وهكذا. ككونه عالما قادرا. هنا سؤال، ما الذي حمل المعتزلة على أن يقولوا العلم هو نفس الذات ليس معنا زائدا على الذات؟ هم شيخنا يقول لي فروا بذلك من تعدد القدماء، عشان ما تقولش بقى ايه، ذاته قديمة وعلمه قديم وقدرته قديمة، يبقى يتعدد الايه؟ القدماء. واذا تعدد القدماء يعني كان ذلك فيه في شرك، يعني في ايه؟ في شرك. فالشيخ قال لك ايه؟ على ان تعدد القدماء انما هو محذور في ذوات لا في ذات وصفات. المحذور هو ايه؟ ان يوجد اله قديم واله اخر قديم واله ثالث قديم، المحذور هو تعدد الذوات، القدم في ذوات، ليس القدم في ذات واحدة وصفات متعددة لها صفات متعددة. مفهوم هذا؟ يبقى ما الذي حمل المعتزلة على أن يقولوا ما قالوا؟ قال لك حذرا من تعدد القدماء. يبقى احنا كده وقعنا في الشرك. قال لا، أن تقع في الشرك عندما تثبت ذوات قديمة، لكن إذا أثبتت ذاتا واحدة لها صفات متعددة فليس هذا شرك. ماشي؟ قال ومن بنائهم على التجويز، تجويز ايه؟ اشتقاق، اشتقاق ان اشتق لك اسم من وصف لم يقم بك، ان اشتق لك اسم، ان اشتق لك اسما، ان اشتق لك اسما من وصف لم يقم بك. اتفاقهم على ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام ذابح، ذابح اي ابنه اسماعيل، حيث حيث ايه امر، حيث ايه امر، ماشي تقولش حيث امر، ماشي انا عندي حيث، ماشي حيث ايه امر، عندهم آلة الذبح على محله لو الرقبة منه أي من إسماعيل، لأمر الله إياه، لأمر الله إبراهيم عليه السلام بذبحه، بذبح إيه إسماعيل، لقوله تعالى حكاية يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. واختلافهم هل إسماعيل عليه الصلاة والسلام مذبوح، فقيل نعم والتأم ما قطع منه، وقيل لا أي لم يقطع منه شيء. ماشي، خلي بالك من حاجة، نبدأ من إسماعيل، نبدأ من إيه؟ من إسماعيل. بنقول للمعتزلة إسماعيل عليه السلام مذبوح، فبعضهم قال مذبوح بمعنى إيه؟ بمعنى إن هو مقطوع، قطع عنقه. إسماعيل عليه السلام مذبوح يعني قطعت عنقه، يعني وجي وقع عليه ذبح، فقال لك آه وقع عليه ذبح وحصل قطع، وكلما قطع التأم. قال لي يبقى ما فيش على هذا القول ما فيش مشكلة، إسماعيل مذبوح وإبراهيم ذبح، إبراهيم وقع منه قطع وإسماعيل وقع عليه القطع، يبقى على القول الأول في إسماعيل مفيش إشكال. الإشكال يأتي على القول الإيه الثاني، إبراهيم ذبح بمعنى قطع وإسماعيل لم، قال لك إيه والمعنى الثاني، قال لك قالوا ليس بم لا اسماعيل مش ليس مذبوحا، اسماعيل ليس ايه، اسماعيل ليس مذبوحا، هو لم يقطع منه شيء، لم يقطع منه شيء. يبقى ابراهيم ذابح بمعنى قاطع مع انه لم يوجد منه قطع، فهمت هذا؟ على القول الثاني اسماعيل ذبح يعني قطع منه، قال لك لا لم يقطع منه شيء، قال لك يعني انت دلوقتي اسماعيل لم يقطع منه شيء، وتقولون على ابراهيم انه ذابح يعني قاطع، يبقى اشتققنا لإبراهيم اسم اللي هو الذابح مع أنه لم يقع منه ذبح، فهمتم هذا؟ يبقى على القول الأول للمعتزلة من أن إسماعيل مذبوح يعني مقطوع، قال لي يبقى كده ما فيش إشكال، ذبح وقع من إبراهيم فقيل له ذابح، ووقع على إسماعيل فقيل له مذبوح. على القول الثاني قال لي إبراهيم ذابح يعني وقع منه ذبح، وإسماعيل ليس بمذبوح، قال يبقى أنت كده أطلقت ذابح على إبراهيم مع أنه لم يقع منه ذبح. فالشيخ المحلي ده تقرير من ده تقرير ابن السبكي، تقرير ابن السبكي لكلام الإيه المعتزلة. الشيخ ابن السبكي عايز يقول إن المعتزلة خالفوا في هذا الأصل بدليل إيه؟ بدليل أنهم قالوا على إبراهيم أنه ذابح ولم يقولوا على إسماعيل أنه مذبوح، مفهوم هذا الكلام؟ ده تقرير ابن السبكي لكلام المعتزلة. الشيخ المحلي هيقول له لا خلي بالك، إذا قلنا الذابح بمعنى أنه أمر، كويس، أمر آلة الذبح على الرقبة، فهذا المعنى وقع من إبراهيم، فيبقى نكون قد اشتققنا له اسما من وصف قام به، فهمت هذا؟ يبقى دلوقتي لو انا فسرت الكلام على ما قيل ان ابراهيم عليه السلام ذابح بمعنى انه قاطع واسماعيل ليس بمذبوح يعني ليس بمقطوع، يبقى كده اشتققنا لابراهيم ذابح مع أنه لم يقم به إيه ذبح. طب عايزين نجعل المعتزلة يوافقون على الأصل. قال لك الشيخ المحل قال لك هم أطلقوا ذابح بمعنى ممر لآلة الذبح على محله، وهذا المعنى قام بإبراهيم عليه السلام، فيكون قد وفوا بالإيه بالأصل. مذبوح نعم وقع عليه هذا الإمرار. ماشي. الشيخ المحلي هيبتدي يستدرك. احنا قرر الشيخ ابن السبكي قرر كلام المعتزلة عشان يثبت انه خالفوا الايه الاصل. الشيخ المحلي هيستدرك عليه ويقول له لا ده هم وفوا بالايه وفوا بالاصل، لكن بمعنى انه اي ابراهيم عليه السلام ممر آلته على محله ولا محلته عندك؟ محله. ماشي محله. ماشي. لكن لو كان بهذا المعنى فما خالف في الحقيقة، فما خالف في الايه في الحقيقة. يعني ايه؟ يبقى كده المعتزلة لم يخالفوننا في هذا الأصل على الحقيقة. لماذا؟ لأن الإمرار وقع من إبراهيم، وهذا الإمرار يطلق عليه ذبح، فاشتققنا له من الذبح بمعنى الإمرار ذبح، وهو معنى قام ايه قام به. وما هنا أنسب بالمقصود مما في شرح المختصر لا على وجه البناء، لا على وجه البناء إيه؟ وما هنا ما أي معنى؟ والله ما هذا كثير. هو هنا الشيخ قال لك إيه؟ هو يقارن بين صنيع المصنف هنا وصنيع المصنف وصنيع المصنف في الشرح المختصر. هنا يقول لك ايه؟ اتفقوا على ان ابراهيم ذابح، واختلفوا في اسماعيل انه مذبوح. في الشرح المختصر قالوا ايه؟ اتفقوا على ان اسماعيل غير مذبوح. اسماعيل الكلام ده مذكور في الشرح المختصر على هذا الوجه. اسماعيل غير مذبوح أي غير مزهق الروح. يبقى إسماعيل ما ماشي وصحي، لا هو لم يمت أصلا. ماشي. اتفقوا على أن إسماعيل غير مذبوح أي غير مزهق الروح، واختلفوا هل إبراهيم ذابح أي قاطع، فمؤداهما واحد. يعني حكى عنهم في الشرح المختصر الخلاف الصحيح هو في إبراهيم إيه؟ واختلفوا هل إبراهيم ذابح، هنا قال اتفقوا على ان ابراهيم ذابح، واختلفوا هل ابراهيم ذابح اي قاطع، فمؤداهما واحد. ماشي. وعندنا لم ماشي وعندنا لم يمر الخليل آلة الذبح على محله من ابنه لنسخه قبل التمكن منه. يعني إبراهيم عليه السلام ليس ذابح لا بمعنى قاطع وليس بمعنى ممر للآلة على محله، وإسماعيل عليه السلام ليس مذبوح بمعنى مقطوع ولا بمعنى مزهق الروح ولا بمعنى أنه قد وقع على رقبته إمرار السيف على إيه على رقبته. ماشي. وده بيرجع لأصل هل يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل؟ أقول لك أصلي عند الزوال، وقبل الزوال أقول لك لا تصلي. عند الجمهور يجوز، عند الجمهور إيه؟ يجوز. عند المعتزلة لا يجوز. فلما قلنا لهم إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ولده وقبل أن يذبح نسخ عنه وجوب الذبح، قالوا لا إبراهيم عليه السلام ذبح. إبراهيم عليه السلام إيه؟ ذبح، وكان كلما قطع شيئا ايه التأم. فهم لانهم يخالفون في هذا الاصل انه لا يجوز النسخ قبل التمكن قالوا ابراهيم ذابح، لكن هل اسماعيل مذبوح ام لا لا خلاف ايه عندهم. طيب خلينا نحاول نطبق الكلام اللي في شرح المختصر على القاعدة اللي احنا قلناها. في شرح المختصر قال ايه؟ اتفقوا على ان اسماعيل غير ايه؟ مذبوح، يعني غير مزهق، غير مزهق الايه؟ الروح. ماشي؟ بمعنى ايه ايضا؟ اسماعيل غير مذبوح اي غير مقطوع، غير ايه؟ لم تقطع عنقه. واختلفوا هل ابراهيم ذابح اي قاطع؟ واختلفوا في ابراهيم هل هو قاطع ام لا؟ اذا قلنا ان ابراهيم قاطع وكان كلما قطع شيئا التأم، يبقى اسماعيل مقطوع وابراهيم قاطع، ويبقى ما فيش مشكله على القول الاول. طب لو قلنا لا ابراهيم غير ذابح اي غير قاطع، يبقى اسماعيل مقطوع. ماشي؟ واختلف هل ابراهيم ذابح اي قاطع. طب اذا قلنا ان ابراهيم قاطع واسماعيل غير مقطوع، اذا قلنا ان ابراهيم قاطع واسماعيل غير مقطوع، يبقى اشتققنا لابراهيم. هي كده سهل ان شاء الله. اتفقوا، بيقول هنا ايه؟ اتفقوا على ان اسماعيل غير مذبوح، يعني غير مقطوع، يبقى لم يوجد قطع، لم يوجد ايه؟ قطع. واختلفوا في ابراهيم هل هو قاطع ام لا. طب اذا قلنا ان ابراهيم، اذا قلنا ان ابراهيم ذابح، ابراهيم ايه؟ ذابح، بمعنى ايه؟ قاطع، مع ان ابراهيم عليه السلام لم يقع منه قطع على اسماعيل، لان اسماعيل غير مذبوح. يبقى كده قام بابراهيم، او قلنا لابراهيم انه ذابح مع انه لم يقع منه ذبح. كان الله تعالى ولا لا؟ خليني اكتبها على السبورة عشان ايه؟ توصل ليكم. انا هشرح دلوقتي ما في شرح الايه؟ ما في شرح المختصر. انتوا تقولوا اسماعيل غير مذبوح ولا مذبوح؟ هم يقولون اسماعيل غير مذبوح، يبقى اسماعيل عليه السلام غير ايه؟ مذبوح. هنفسرها احنا بغير ايه؟ مقطوع. غير مقطوع ولا غير مزهق؟ مقطوع يعني مزهق الروح، ما اذا قطعت عنقه يعني ممكن في هذا الحال نقول قد قطع ولكن التام كلما قطع، يعني هو فسره غير مزهق، يعني هو لم يمت. هو لم يمت. طيب اسماعيل غير مذبوح يعني غير ايه؟ مزهق، غير مزهق قال ايه؟ الروح. طيب وابراهيم عليه السلام، ابراهيم عليه السلام قال لي ابراهيم عليه السلام اختلفوا فيه هل هو ذابح او ايه؟ غير ذابح. طب قال لي اذا كان هو اذا كان اسماعيل غير مقطوع، انا خليها اعرف اشرح عن غير مقطوع. اسماعيل عليه السلام غير مقطوع وابراهيم عليه السلام غير قاطع، قال لي ما فيش اشكال على هذا القول. الاشكال كله يقع على ايه؟ على هذا القول. قال لي يبقى ابراهيم ذابح بمعنى قاطع مع انه لم يقع منه ذبحا ولم يقع منه قطعا. دي اللي احنا عايزين نوصل لها في نهايه الامر، انهم اشتقوا ذابح لابراهيم مع انه لم يقع منه ذبح اي ايه؟ اي قطع. فهمت كده؟ يبقى لو فسرنا اسماعيل غير ايه؟ غير مذبوح، يعني غير مقطوع، وابراهيم عليه السلام على القول بانه ذابح اي قاطع، يبقى اشتققنا لابراهيم ذابح بمعنى قاطع مع انه لم يقع منه قطعا على اسماعيل، لان اسماعيل غير مذبوح يعني غير مقطوع. ماشي؟ لو كتبتموها كده ان شاء الله تبقى تظهر. مؤدهما مؤدهما واحد، انه ذابح وغير ذابح فكلاهما. التقرير الاول اللي احنا ذكرناه ما هي؟ ما مؤداه؟ مؤداه ان ابراهيم ذابح ولم يقع منه ذبح. طب والتقرير اللي في شرح المختصر؟ ابراهيم ذابح ولم يقع منه ذبح. هو ده المؤدى الايه؟ مؤداهما واحد. فهمت كده؟ مش احنا انتهينا لما شرحنا ما في الكتاب، انتهينا الى ايه؟ إلا أن إبراهيم ذابح ولم يقع منه ذبح. طب والتقرير في شرح المختصر؟ انتهينا إلى أن إبراهيم ذابح ولم يقع منه ذبح، ذابح بمعنى قاطع ولم يقع منه ذبح بمعنى قاطع. وعندنا المسألة كلها ساقطها من عندنا إيه من أولها، إبراهيم ليس ذابح وإسماعيل ليس مذبوح، لأنه لم يوجد من إسماعيل ذبح، لم يوجد من إبراهيم ذبح بمعنى القطع ولا بمعنى الإمرار للآلة، وإسماعيل عليه السلام لم يقطع منه شيء ولم تمر على رقبته آلة القتل. ماشي، يبقى في كل الأحوال إبراهيم ليس ذابحا وإيه؟ وإسماعيل ليس مذبوحا. طيب ما الذي حمل المعتزلة على هذا الكلام؟ أنهم قالوا لا يجوز النسخ قبل التمكن، لا يجوز النسخ قبل الإيه؟ التمكن. قلنا لهم إبراهيم نسخ عنه وجوب الذبح قبل أن يتمكن من الذبح، قال لك لا، إبراهيم ذبح بالفعل، ذبح بمعنى أمر الآلة، ذبح بمعنى قطع، لابد أن بس يكون إيه؟ وقع منه ذبح بأي معنى من المعاني حتى لا يخرجون من قولنا إبراهيم نسخ عنه وجوب الذبح قبل أن يتمكن منه. طب لماذا قلنا ذلك؟ قال لقوله تعالى وفديناه بذبح عظيم، والجمهور على أن إسماعيل أنه إسماعيل كما ذكره لا إسحاق. طبعا في بعض الكتب من هو اللي أمر إبراهيم عليه السلام بذبحه؟ هو إسماعيل، وإن كان البعض ذكر خطأ إن هو إيه؟ إسحاق. ماشي، ولذلك يعني كان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم ابن الإيه؟ الذبيحين، لأن عبد المطلب هم بإيه؟ بذبح عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن إبراهيم عليه السلام هم بإيه؟ بذبح إسماعيل عليه السلام. ماشي، فإن قام دي نأخذها بقى المرة الجاية.